بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر بعض أحكام الفقه في باب العبادات، وكنا في الدرس السابق نتكلم عن باب الجمعة، وعرفنا معنى الجمعة يعني التي تجمع الخلق الكثير. الجمعة يعني التي تجمع الخلق الكثير، وديننا دين الإسلام هو دين الاجتماع، لأن الاجتماع أيها الإخوة اجتماع الناس يدل على الصلة الوثيقة بينهم، لأن الاجتماع يوطد أواصر المحبة والمودة بين المجتمع. ولذلك ديننا دين الإسلام جعل للمسلمين اجتماعات متعددة، منها الاجتماع 5 مرات كل يوم وهو اجتماع الحي، واجتماع آخر اجتماع الأحياء يوم الجمعة، واجتماع آخر اجتماع الأحياء كلها يوم العيد، وأيضا الاجتماع أعظمها وهو الاجتماع في الحج. ولذلك ديننا دين الإسلام يحث على الاجتماع والمحافظة على الاجتماع، لأنه سبب في توطيد أواصر المحبة والمودة بين المسلمين. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اختاره لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ضل عنه اليهود والنصارى، وربنا سبحانه وتعالى هدانا لهذا اليوم المبارك. هم قبلنا في الزمن، ولكننا نحن سبقناهم في الأفضلية. يوم الجمعة، بعده يوم السبت، بعده يوم الأحد، فالمسلمون تقدموا عليهم مع أنهم أقدم منا زمنا، ولكن نحن أفضل منهم، لأن الله اختار لنا أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد الأسبوع. ما طلعت الشمس على يوم خير منه. ولذلك يوم الجمعة يا إخوان له خصائص لا يعادلها خصائص في أي يوم من الأيام. راجعوا كتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد، تجدون خصائص يوم الجمعة، خصائص عظيمة ينبغي للمسلم أن يستفيد منها. لكن نحن كنا نتكلم من هو الذي تلزمه صلاة الجمعة، من هو الذي تلزمه صلاة الجمعة، الذي يجب عليه صلاة الجمعة. وقلنا أول شرط أن يكون ذكر، أن يكون ذكر يعني الأنثى لا تلزمها صلاة الجمعة، وإنما تلزم الجمعة الذكور دون الإناث. وأيضا قلنا الشرط الثاني أن يكون حرا، العبد لأنه مملوك لسيده لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأت عنه. المرأة إذا حضرتها أجزأت عنها، لكن العبد فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إنها تجب عليه، ومن العلماء من قال إنها لا تجب عليه، ومن العلماء من توسط قال إذا أذن له سيده وجبت عليه، إذا لم يأذن له سيده لا تجب عليه، وهذا أقرب الأقوال. كم شرط مضى الآن؟ ذكر، حر، أيضا مكلف، غير المكلف لا تجب عليه صلاة الجمعة. من هو المكلف؟ المكلف البالغ العاقل، هذا هو المكلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3، يعني ما يؤاخذون، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لكن الصغير لو صلى الجمعة تصح منه، المجنون لا تصح منه لأنه ليس له نية. لكن هل نأمر الصغير الذي عمره 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات هل نأمره بصلاة الجمعة أو نقول له اجلس في البيت؟ لا، نأمره بصلاة الجمعة ويصلي مع الجماعة، نعوده وندربه عليها، كما أننا ندربهم على الصيام كذلك ندربه على الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا جاء عمره 7 سنوات أو أكثر نأمره بالصلاة، وإذا تأخر ولم يصلي مع الجماعة وبلغ عمره 10 سنوات ضربناه حتى يحافظ على صلاة الجماعة. فشروط الشروط الذين تجب عليهم الجمعة: أن يكون بالغا عاقلا، وهذا هو المكلف عند العلماء. أيضا هناك شرط آخر وهو الشرط الرابع: أن يكون مسلما، وضد المسلم الكافر. الكافر لو صلى 1000 مرة وهو لم يسلم لا تقبل صلاته، لا بد أولا أن ينطق بالشهادتين ثم نقول له فتحنا لك الباب، وإلا قبل النطق بالشهادتين لو تصدق بالمليار ما تقبل صدقته، لو أنه صلى 1000 صلاة لا تقبل صلاته. فالشرط أن يكون مسلما، الكافر لا تقبل منه. ما هو الدليل أن الكافر لا تقبل منه الصلاة أو غيرها من النفقات؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ولذلك الكفار الآن ينفقون، وخاصة إذا تسمعون في الفيضانات وفي الأشياء الأخرى أيضا عندهم تبرعات عظيمة، ولكن هذه لا تنفعهم، هذه لا تنفعهم. لكن المسلم لو تصدق بريال واحد أو بقرش واحد نفعه عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب الكافر يا إخوان هل يحاسب على هذه الأعمال أو لا يحاسب؟ نعم يحاسب. الكافر مطالب بأصول الشريعة وبفروع الشريعة، لا بد أن يصلي ويصوم ويسلم، لكن إذا لم يصوم أو يصلي أو يسلم فهذا جزاؤه جهنم خالدا فيها. بعض المسلمين الذين عندهم أخطاء معاصي ربما يدخلون النار لكن لا يخلدون فيها. المسلم لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد فيها الكافر. ولذلك الكافر سيعذب حتى بشربة الماء، حتى باللقمة الواحدة التي يأكلها يعذب بها يوم القيامة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في آيات عظيمة: أهل الجنة يا إخوان، أهل الجنة في نعيم مقيم ولله الحمد. أهل الجنة في الجنة يطلعون على أهل النار وينظرون في عذابهم وكيف يعذبون وكيف يصيحون، فيقولون أهل الجنة يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ ما هو الذي أدخلكم النار؟ أهل الجنة يسألون أهل النار: ما هو الذي أدخلكم النار؟ يقولون: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما ينفعهم هذا الاعتراف، لو أنهم اعترفوا في الدنيا بذنوبهم وتابوا نفعهم، لكن في الآخرة لا ينفعهم ذلك. ولذلك أهل النار مساكين ولو كانوا ملوك أو رؤساء أو تجار، نسأل الله العافية، الذين كفروا بالله يوم القيامة يشحذون أهل الجنة، يشحذون أهل الجنة، يقولون: أعطونا شيئا من الماء أو مما رزقكم الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذه الدنيا وما فيها من زينة ومتاع هي للمؤمن ويشاركه الكافر، لكن يوم القيامة الزينة والمتاع كله للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولله الحمد. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، ولذلك الكافر سيحاسب على هذه الأعمال التي لم يعملها، ولذا نقول إن الكافر لا يقبل منه عمل. مثل لو أن إنسان موظف وطرد من الوظيفة، لا يقبل في هذه الوظيفة لأنه ليس له احترام وليس له قبول. كذلك الكافر لو صلى أو صام وهو لم يدخل في الإسلام لا يقبل منه. طيب، الشرط الخامس ما هو؟ يقول العلماء رحمهم الله: أن يكون مستوطن. هذا هو الشرط الخامس، يعني عندنا مستوطن، وعندنا مسافر، وعندنا مقيم. المسافر لا تلزمه الجمعة، لكنه لو صلى مع المسلمين حصل على فضل عظيم. كل الناس الذين يعرفون فضل الجمعة يحافظون عليها، فالمسافر لا جمعة عليه، لكنه لو صلى مع المسلمين فإنه تقبل صلاته وتصح منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أسفاره لا يصلي الجمعة، الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أسفاره أيضا يكون معه عدد كثير من الصحابة ومن المسلمين، فكان لا يصلي الجمعة. والدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة إذا كان مسافر، صلاة الظهر يوم عرفة، يوم التاسع، وكان يوم جمعة، حجة الوداع كانت في يوم الجمعة، يوم التاسع كان يوم الجمعة. ولذلك الروايات التي رويت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كلها صلى الظهر ثم صلى العصر، ما يقولون صلى الجمعة. وأيضا صلاة الجمعة هل تكون جهرا أو تكون سرا؟ القراءة فيها جهرا، الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يسر في صلاة الظهر يوم عرفة، فدل ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة، فهذا دليل على أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، لكن لو صلاها مع المستوطنين فإن صلاته صحيحة وتقبل منه. والأدلة كثيرة على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، وأيضا لا يلزمه صلاة العيد، لأنه يقول صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ما قال صلى الجمعة، قال صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وأيضا هذا دليل إخوان الذين يقولون إنه لا يصح جمع العصر مع صلاة الجمعة. إذا كنت مسافر وصليت الجمعة وتصلي العصر معها، يقولون إنه لا يصح هذا الجمع، لابد أن تعيد صلاة العصر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع بين العصر والجمعة، وإنما يجمع بين الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المستوطن، نحن قلنا الشرط أن يكون مستوطن، يقسمونهم مستوطن، مسافر، مقيم. ما هو الفرق بين المقيم والمسافر؟ المقيم لا مسافر ولا مستوطن. ما معنى لا مسافر ولا مستوطن؟ أنت إذا أتيت هنا وكنت مسافر وتعود لبلادك أنت مسافر، لكن المقيم الذي يقيم ولا يدري متى يعود لبلده هذا اسمه مقيم. المستوطن الذي يتخذ هذا البلد وطنا له، لا يريد أن يرتحل منه ولا أن يسافر لأي مكان آخر. طيب يا إخوان، لو وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر وهم 100 رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة 5 سنوات. هؤلاء يقول العلماء ما دام أنهم مسافرون هذا مسافر لا تلزمهم الجمعة ولا تصح منهم أيضا لو صلوا الجمعة، هذا على رأي علماء الحنابلة رحمهم الله. ما هو الدليل؟ يقولون لأنهم ليسوا مستوطنين فلا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم. لكن لو وجد في هذه القرية التي دخلوا فيها لو وجد فيها 40 مستوطنا لزمت الجمعة 40 وتلزم هؤلاء المسافرين تبعا لغيرهم، هذا رأي المذهب الحنبلي. وعليه يكون من نوى إقامة أكثر من 4 أيام نوى الإقامة أكثر من 4 أيام مسافر من بعض الوجوه وغير مسافر من بعض الوجوه. ما معنى مسافر وغير مسافر؟ يعني غير مسافر لأنه يلزمهم إتمام الصلاة ولكنه لا يترخص برخص السفر لانقطاع حكم السفر في حقه. ولعلكم تذكرون أن المذهب الحنبلي وحوله أيضا الشافعي يقولون إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يعمل أحكام السفر، لا بد أن يتم الصلاة ولا بد أن يمسح على الجوارب أو غيرها يوما وليلة، يعني الأحكام السفر تنتهي إلا في يوم الجمعة لكن هذا الرأي عند الحنابلة رحمهم الله، يقولون إن هذا المسافر حتى ولو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يمكن أن يكون إمام ولا يكون خطيب ولا يمكن أن يكمل به العدد، لكن هذا قول ضعيف. رأي الحنابلة في هذا قول ضعيف. الصحيح أن حكم السفر لا ينقطع في حقه وأنه يصح أن يكون إمام وخطيب في الجمعة ويكمل به العدد المشروط، هذا إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام نقول إنه مقيم. فهنا يقول مستوطن، الشرط أن يكون مستوطن. طيب عرفنا أنه اتخذ هذا المكان وطنا له، ثم أيضا هذا المستوطن أن يكون ببناء، ما يكون في خياب، لا بد أن يكون مستوطنا ببناء، شيء مبني إما بناء بالحجارة أو بالإسمنت أو بالطين أو بالخشب أو بغيرها. لماذا قال مستوطن ببناء؟ مستوطن ببناء لأنه يخرج البدو الذين معهم الخيام ويتنقلون، هؤلاء البدو أيضا لا جمعة عليهم وإنما يصلون ظهرا. فهذا المؤلف رحمه الله اشترط لوجوب صلاة الجمعة أن يكون مستوطن. هذا المستوطن ساكن في بناء وليس في خيام، أيضا هذا البناء يشمله اسم واحد ولو تفرق، مثل هذه الحارة أو هذه المدينة اسمها كذا وكذا، فهذا يكون مستوطن. يعني مثل مكة يشملها اسم واحد، يقول ولو تفرق. لو تفرق هذا فيه خلاف في المسألة عند بعض العلماء، لأنهم بعض العلماء يقولون لو تفرق فليس بوطن واحد، وعلى هذا القول يكون كل حي مستقلا بنفسه. لكن الصحيح يا إخوان أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ما دام يشمله هذه الحارة أو هذه المدينة أو هذا المكان اسمه كذا فهو بلد واحد. لكن لو فرض أن البلد هذا اتسع وكان فيه مسافات بعيدة، هذا يعتبر بلد واحد تلزمهم الجمعة. انتبه، هذا الشرط طويل شوية طويل. يقول مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق. أيضا يقول هذا البناء ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، هذا أيضا شرط آخر، يعني ليس بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ. ما معنى الفرسخ؟ ما هو الفرسخ؟ يقولون 3 أميال. طيب والميل؟ يقول 12,000 ذراع. فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ جمعة، ما دام أنك بعيد لا تلزمك الجمعة. هذا إذا كان خارج البلد، وأما إذا كان داخل البلد فإنه تلزمه الجمعة. يقول ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ، يعني بعض العلماء رحمهم الله يقولون مسيرة الفرسخ 1.5 ساعة. الإنسان الذي يسير على قدمه الفرسخ، الإنسان يمشي 1.5 ساعة، يعني إن أقيمت الجمعة وهو في البلد لزمته وإلا فلا. الآن صارت عندنا الشروط، شروط الذي تلزمه الجمعة 6 شروط تلزمه عينا. قلنا ذكر، حر، مسلم، عاقل بالغ، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. والمسافة يا إخوان، بعض العلماء يقولون مسافة 1.5 ساعة وأنت تمشي على الرجل، لكن القول الصحيح أنه سماع الأذان، الذي يسمع الأذان تلزمه الجمعة، الذي لا يسمع الأذان وهو في غير البلد خارج البلد فإنه لا تلزمه الجمعة، لأن التحديد بالفراسخ وما إلى ذلك إنما هو تخمين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لزوم الصلاة بالنداء، لما جاءه الرجل يشتكي إليه ويقول أنا اسمح لي أريد أن أصلي في بيتي، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فهنا هذه الشروط 6 إذا توفرت في الإنسان وجبت عليه صلاة الجمعة، ولو ترك صلاة الجمعة عليه وعيد شديد، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من ترك 3 جمع تهاون طبع على قلبه، نسأل الله العافية. إذن صلاة الجمعة لا تجب على مسافر سفر قصر. ما معنى سفر قصر؟ ما معنى سفر قصر؟ يعني سفر يحل فيه القصر فلا تجب عليه، لكن تجب عليه بغيره. المسافر مسافة قصر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن إذا كان هناك جماعة يصلون الجمعة وهو موجود في المدينة لا بد أن يصلي معهم، تجب عليه تبعا لغيره لأنه مؤمن. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلو أن رجل من أهل مدينة قريبة من المدينة الأخرى سافر إليها، يعني مدينة بجنب مدينة ليست بعيدة، هذا ليس سفر قصر. لماذا؟ لأنه دون المسافة، فإذا أقيمت الجمعة هناك يجب عليه أن يصلي. لماذا؟ لأن السفر ليس سفر قصر. واضح هذا؟ طيب لو أن رجلا سافر إلى بلد يبلغ المسافة مثل من هنا إلى الطائف، ولكن سفره محرم، أي سافر والعياذ بالله إما ليضرب أحد أو ليفرق بين رجل وزوجته أو يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك، وهو مسافر مسافة بعيدة، هل تسقط عنه الجمعة؟ العلماء رحمهم الله يقولون السفر المحرم لا يبيح له رخص السفر، ما دام أنك تفعل المحرم وأنت تريد أن تأخذ برخص الله، لا تستحق أن تأخذ برخص الله. فما دام أن السفر محرم لا تقصر الصلاة، لا تمسح أكثر من يوم وليلة، لا تفطر في رمضان وما إلى ذلك، كل الرخص إذا كان محرما. لكن هناك رأي لأبي حنيفة رحمه الله وهو رأي جيد، يقول إن السفر المحرم يصح فيه أن يقصر الإنسان، وليس هناك علاقة بين الفعل وبين السفر. طيب، لو أن رجل إخوان مسافر ودخل بلد وأراد أن يقيم مثلا 5 أيام في هذا البلد ثم يسافر، يعني مثلا إنسان جاء معتمر وعنده نية أنه يقيم أسبوع، هل تلزمه الجمعة؟ نعم تلزمه الجمعة، لأنه ليس مسافر بل هو مقيم إقامة تمنع القصر. هذه يا إخوان تطبيقات على الشروط التي تقدمت. الآن عرفنا المسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة؟ لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن تجب عليه تبعا لغيره. إذا أذن المؤذن وهو مقيم في أي مدينة وفيها أناس يصلون الجمعة فإنها تجب عليه صلاة الجمعة. ثم أيضا العبد، ونحن عرفنا العبد يعني المملوك الرقيق، لا تجب عليه صلاة الجمعة. والمرأة أيضا لا تجب عليها صلاة الجمعة، العبد والمرأة، لأن المرأة ليست من مجامع الرجال ولا يصح أن تكون إمامة للرجال، لأن الإمامة هي تولي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن هذا المسافر والمرأة والعبد أيضا لو حضروها تجزئهم صلاة الجمعة؟ نعم، لو حضروا صلاة الجمعة فإنها تجزئهم. لكن الحنابلة قالوا هناك شرط. ما هو الشرط؟ يقول لم تنعقد بهم. الحنابلة يرون أن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة 40، لكن لو أنه حضر من الرجال الذكور 39 وحضر معهم رجل مقيم مسافر ولكنه مقيم، يقولون ما لا يصلون جمعة، يصلون ظهرا. طيب لو حضر مع هؤلاء 39 امرأة، يقول لا تنعقد بهم أيضا. لو حضر عبد لم تنعقد به أيضا. لماذا؟ يقولون إن المسافر سفر قصر، والعبيد والنساء من حضر الجمعة منهم وصلى مع الإمام أجزأته جمعة. لكن كيف تجزئهم وليسوا من أهل الوجوب؟ هم ليسوا من أهل الوجوب، كيف تجزئهم؟ يقول العلماء إن إسقاط الجمعة عن هؤلاء المسافر والمرأة كله تخفيف عنهم، فإذا حضروا وصلوا فهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم فتصح. لكن يقولون لم تنعقد بهم، يعني لم تنعقد بواحد من هؤلاء، يعني لا يحسب من العدد المعتبر لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. يعني مثال ذلك، لو حضر 39 رجلا حرا وجاء معهم عبد، هل يصلون الجمعة؟ يعني صاروا 40، لا يصلون الجمعة لأنه لا يتمم العدد به فيصلون ظهرا لأنها لا تنعقد به. أيضا قدم شخص قرية صغيرة فيها 39 رجل وهو مسافر ودخل معهم المسجد، صاروا 40، هل تنعقد بهم ويصلون جمعة؟ يقول الحنابلة لا، لأنه مسافر لا تنعقد به. كيف تصح منه ولا تنعقد به؟ قالوا لأنه ليس من أهل الوجوب، لأننا لم نوجبها عليه. ولذلك قالوا لو جاء هذا العبد لا يصح أن يكون إماما في الجمعة، وأيضا المرأة لا تصح أن تكون إماما للرجال وليست من أهل الوجوب، وأيضا كذلك العبد لا يصح أن يكون إماما فيها ولو كان عالما. هذا كلام المؤلف رحمه الله، يقول لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. لكن مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأيضا مذهب الإمام الشافعي أن العبد يصح أن يكون إماما في الجمعة، وهذا هو الراجح يا إخوان، هذا هو الراجح، أن العبد إذا كان عنده علم ومسلم وعاقل ما هو الذي يمنعه أن لا يكون إماما بالجماعة؟ كل هؤلاء الجماعة ليس عندهم علم مثل علم العبد هذا، ولذلك صحت صلاته وهو الأولى. أيضا حتى يقول لو جاء مسافر وهو كبير من كبار العلماء لا يصح أن يكون خطيبا بالجماعة، ما في عندهم أحد يخطب بهم، قالوا لا، أنت لست من أهل الوجوب لا تخطب بهم. لكن هذا الرأي يا إخوان ضعيف، العبد والمسافر الصحيح القول الراجح قول أبي حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي وليس قول الحنابلة، يعني العبد والمسافر تنعقد بهما الجمعة ويصح أن يكون أئمة وخطباء أيضا، لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. العبد من أهل التكليف والمسافر من أهل التكليف، وكيف يقال إذا صلى العبد خلف الإمام جمعة صحت ولو كان هو الإمام لم تصح؟ فلا يظهر الفرق، القول بأن صلاته صحت تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لا يسلم في كل موضع. فالقول الراجح ما هو؟ المسافر يصح أن يكون إماما، والعبد يصح أن يكون إماما، وأيضا تنعقد بهما صلاة الجمعة، لكن من سقطت عنه الجمعة لعذر، يعني إنسان نقول الجمعة واجب عليه لكنه مرض، إذا مرض تسقط عنه صلاة الجمعة، لأننا ذكرنا أهل الأعذار الذين تسقط عنهم صلاة الجمعة والجماعة. فإذا سقطت الجمعة عن رجل لمرض مثلا لكنه حضر المسجد وهو مريض، ونحن قلنا إنك إن الجمعة تسقط عنك، يقولون إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لأنه من أهل الوجوب. طيب لماذا أسقطت عنه الحضور؟ أسقطنا عنه الحضور للعذر، فإذا حضر ثبت الوجوب. يعني مثلا مريض، وقلنا المريض الذي لا يستطيع أن يذهب إلى الجمعة تسقط عنه الجمعة من أجل المرض، لكنه تحمل المشقة وركب في عربية وذهب إلى الصلاة ودخل فيها، نقول تنعقد به ويحسب من الأربعين ويصح أن يكون إماما وأن يخطب فيها لأنه أهل للوجوب. طيب أيضا قلنا من أهل الأعذار المريض، وإذا حضر الجمعة وجبت عليه وانعقدت به. أيضا من أهل الأعذار الخائف أيضا تسقط عنه الجمعة، لكن إذا حضرها تلزمه وتنعقد به ويصح أن يكون إماما فيها. الآن عندنا مسألة جديدة، هذا المسائل التي تقدمت في شروط من تلزمهم صلاة الجمعة. عندنا هذه المسألة، يقول المؤلف رحمه الله: من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. يعني من صلى الظهر وهو ممن يلزمه الحضور فإن صلاته لا تصح. شوف كلام المؤلف رحمه الله، يقول ممن عليه حضور الجمعة ولم يقول ممن تجب عليه الجمعة، حتى يكون كلامه شاملا للذي تجب عليه بنفسه والذي تجب عليه بغيره. لأن الناس يقسمون الناس إلى قسمين، منهم من تلزمه الجمعة بغيره وهذا لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إماما فيها كما تقدم، الثاني تلزمه بنفسه وهذا يصح أن يكون إماما فيها وتنعقد به. مثال: مسافر حل بلدا تقام فيه الجمعة وأذن لصلاة الجمعة فهذا عليه الحضور، لكن ليست واجبة عليه لأنه مسافر، لكنه وجبت عليه بغيره إذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر الجمعة ويصليها، وقد صلى ظهرا فلا تقبل منه. يقول أنا مسافر وصلى في البيت قبل صلاة الإمام في الجمعة، نقول صلاتك هذه باطلة لا تنفعك. يقول أنا مسافر، نقول أنت الآن موجود في البلد والناس يصلون الجمعة فلا بد أن تصلي بهم، لأن صلاته الظهر مع وجوب الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لهذا لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون الجمعة. مثال: رجل مقيم في البلد وكان معه أصحابه في البيت، فجاء وقت الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، هل يصح تصح هذه الصلاة منهم؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه تلزمهم صلاة الجمعة في المسجد، لا بد أن يذهبوا للمسجد ويصلون فيه ما دام أنهم مقيمين وموجودين في البيت ويصلون قبل صلاة الإمام، نقول صلاتكم لا تصح. طيب، رجل في أقصى البلد يعني بعيد، ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، هل تصح الصلاة منه؟ لا. لماذا؟ لأنه تجب عليه صلاة الجمعة. أي ما يقول أنا ما أستطيع أن أدرك لأن المسافة بعيدة، نقول انتظر حتى يصلي الإمام الجمعة ثم تصلي أنت، لأن الذي تلزمه الجمعة لا تصح منه الصلاة قبل صلاة الإمام. الآن عرفنا هذه مسألة مهمة يا إخوان، الذي تلزمه صلاة الجمعة لا يمكن أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، هذا الذي تلزمه وتجب عليه. لكن إنسان لا تجب عليه صلاة الجمعة وصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، نقول هذا تصح منه، يعني مريض مرضا تسقط به عنه الجمعة، صلى الظهر قبل صلاة الإمام، نقول تصح. لماذا؟ لأنه لا تلزمه صلاة الجمعة لأنه مريض ومعذور. أيضا لو صلت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، هل تصح صلاتها ولا ما تصح؟ نعم، لأن المرأة لا تلزمها صلاة الجمعة ولا تلزمها صلاة الجماعة، فيصح أن تصلي الظهر قبل صلاة الإمام. لكن الأفضل الأفضل لمن في المدينة أو القرية الذين يسمعون المؤذن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام الذي لا تلزمه الجمعة، الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام. وعلى هذا نقول الأفضل للنساء في يوم الجمعة أن لا تصلي المرأة حتى يصلي الإمام، سواء كان معذور، يعني إذا كان الإنسان معذور ربما يدرك صلاة الجمعة، وإذا كان هذا هو التعليل لا ينطبق على النساء، النساء لا يمكن أن يزول عذرهن. وعليه نقول المرأة الأفضل أن تصلي الظهر في أي وقت، لكن الذي عنده عذر مثل المريض والخائف لا يصلي إلا بعد صلاة الإمام لعله يزول عنه العذر فيصلي مع الإمام. أيضا عندنا مسألة أخرى، يقول: ولا يجوز لمن تلزمه، يعني تلزمه الجمعة، السفر في يومها بعد الزوال. يعني الآن يؤذن مؤذن الجمعة، إذا أذن مؤذن الجمعة الساعة 12 لا يجوز لك أن تسافر، لأن الجمعة تلزمك إلا في حالات ستأتينا إن شاء الله. يعني يقول سواء كانت تلزمه بنفسه أو بغيره. لماذا؟ لأنه بعد الزوال دخل الوقت بالاتفاق، والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام فيؤذن للجمعة وتصلى، فيحرم على الإنسان أن يسافر. ما هو الدليل على أنه يوم الجمعة لا يجوز للإنسان أن يسافر قبل الزوال بعد الزوال؟ ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي إليها وترك البيع، وكذا بترك السفر. لماذا؟ لأن العلة واحدة، فالبيع مانع من حضور الصلاة، والسفر مانع من حضور الصلاة. لكن المؤلف رحمه الله علق الحكم بالزوال. لماذا؟ لأن الزوال هو سبب وجوب الجمعة، يعني يدخل به الوقت، ودخول الوقت سبب، فعلق الحكم بالسبب. لكن السفر قبل الزوال هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن هنا المؤلف قال بعد الزوال، هل يجوز السفر قبل الزوال؟ نعم، قبل الزوال، قبل الساعة 12 يجوز لك أن تسافر، لأنك لم تؤمر بالحضور فلم يتعلق به الطلب. لكن بعض العلماء يقول إن السفر قبل الزوال أيضا مكروه، حتى لا تفوت عليك صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة فيها فضل عظيم، ولا تعلم هل تدرك جمعة أخرى أو لا تدرك الجمعة الأخرى. لكن الذي يعذر بالسفر ولا إثم عليه إذا خاف فوت الجماعة، يعني مثلا حملة يخاف فوت الجماعة الرفقة الذين معه، هذا يجوز له السفر ولو بعد الزوال. لكن العلماء رحمهم الله يقول إذا كان يمكنه أن يأتي بها بصلاة الجمعة في طريقه، الأماكن ما شاء الله كثيرة التي تصلى فيها الجمعة، فإن هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن علة التحريم هي خوف فوات الجمعة، وهنا الجمعة لا تفوت. أيضا إنسان يخاف إقلاع الطائرة، هذا أيضا يكون له عذر. المهم يا إخوان أن الإنسان إذا كان تجب عليه صلاة الجمعة ثم كان له عذر فإنه يجوز له أن يصلي في بيته. لكن هل يصلي قبل صلاة الإمام أو لا يصلي إلا بعد صلاة الإمام؟ قلنا إن الأفضل أن الصلاة بعد الإمام الذي يصلي في بيته أنه يصلي بعد الإمام، إلا المرأة مستثناة. لكن حتى بعض العلماء يقولون إن المرأة الأولى والأفضل لها أن ألا تصلي الجمعة إلا بعد صلاة الإمام الجمعة. موضوعنا غدا إن شاء الله شروط صحة صلاة الجمعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تصلح أحوالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا يا أكرم الأكرمين حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.